بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا طبعا السؤال كل في الفرائض وفي المواريث، والشيخ طبعا أبدع في بيانه وأتى بخلاصات مهمة جدا في علم الفرائض، والجواب طبعا سيكون طويل لأن الشيخ يعني تقريبا لملم مسائل أو أكثر مسائل الفرائض المهمة جدا وطالب العلم. نعم. كيفية ما يقرأ وش مفهوم؟ نعم. محطوط على أقرب ما أقرب طريق يعين على الفرائض وكيفية أي وما كيفية ذلك يعني. الجواب: ونسأله تعالى أن يعيننا على إصابة الصواب إنه جواب كريم. اعلم أن أحكام المواريث صنفت فيها التصانيف المستقلة والمختصرة والمطولة، وكتبت فيها المنظومات الكثيرة، وآخر ما طبع من هذه الكتب هو كتاب البدرانية للشيخ ابن بدران الحنبلي، ومن أراد نسخة يعني يريدها للاستفادة فقط فيحضر إن شاء الله الأسبوع القادم. المفروض أنها وصلت أمس 20 نسخة من الكويت بدرانية ومطبوع جديد الشيخ عبد القادر بدران رحمه الله في الفرائض. فالحنابلة صنفوا تصانيف كثيرة في الفرائض، وأفضل مصنف عندهم هو العذب إيش الفائض لإبراهيم الشملي الحنبلي، العذب الفائض شرح منظومة الفرائض للشيخ البهوتي، ليس الشيخ منصور وإنما شيخ آخر، نظم الفرائض التي في الإقناع والمنتهى في 1000 بيت، و شرحها الشيخ إبراهيم الشملي في كتابه العذب الفائض، وهو من كتاب الكتب العمدة فيها، ويرجع إليها كل مدى كل مدى، فيحرص الإنسان على اقتنائه. وهناك منظومات كثيرة جدا، ويعني أيضا هناك كتب مستقلة فيها الفرائض ألف فيها الحنابلة. نعم. وقد ذكر العلماء من فضلها والاهتمام بشأنها ما لا يختصر هذا الموضع بذكره، وهي من الأحكام التي بينها الله مفصلة في كتابه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحق الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وما كان ولما كانت على هذه الصفة قل الخلاف فيها جدا بالنسبة إلى غيرها، وحصل الاتفاق على نعم الخلاف فيها قليل، الخلاف فيها قليل، ومع ذلك يعني الحنابلة انفردوا في بعض المسائل في الفرائض. وأذكر أننا يعني بيننا وبين الشافعية تقريبا خلاف في تقريبا ما يعني يربو على 20 مسألة، يقترب من 20 مسألة بيننا وبين الشافعية، وأيضا بيننا وبين الحنفية والمالكية أيضا يعني في خلاف، لكنه بالنسبة للمسائل الأخرى والأبواب الأخرى قليل لوضوح الآيات والأحاديث، الآيات متواترة والأحاديث أيضا التي في الفرائض صحيحة. نعم. وحصل الاتفاق على أحكامها ولله الحمد، لأن الآيات القرآنية المتعلقة بها مع الحديث المذكور تجمع مسائلها وتضم متفرقها، وإلحاق الفرائض بأهلها ثم ما بقي يعطى أقرب العصبات هو الطريق لفهمها. يعني نلحق الفرائض بأهلها، يعني من له فرض في مسألة فنعطيه، ثم الباقي يأخذه من؟ العصبة. هذه القاعدة في الفرائض، من كان له فرض مسمى في كتاب الله عز وجل أو في السنة النبوية كالربع والنصف، ثم ستأتي إن شاء الله وهي 6 فروض يعطاها، ثم الباقي يأخذه العصبة. نعم. لفهمها فلا أبلغ في التعليم بسلوك الطرق التي نبه الشارع عليها لكمال علمه وسعة حكمته ورحمته ولنشر ذلك. هذه ودنا نتأكد من عمر، جاء في وقت عمر ما أدري، ولنشر ذلك أو ننشر ذلك وننبه عليه. إيش؟ ولننشر ذلك وننبه عليه. ولننشر، جميل، أنا عندنا النشر ولننشر. نعم. وننبه عليه تنبيها يقصد به المقصود. فاعلم ان احكام الفرائض كلها تبني على معرفه ثلاثه امور: احدها في ذكر اهل الفروض والشروط المشترطه لاثم كل واحد منهم فرضا مقصود. لا تقسم فريضه مساله فرائض الا لابد تحفظ الفرائض. ما تحفظ الفرائض يعني كم لهذا وكم لهذا وكم لهذا، لا تقسم فريضه، لا بد أن تعرف وتحفظ كم ترث البنت وكم ترث الأم وكم حال الأم والزوج والزوجة كم له من حال. نعم. والثاني في ذكر العصبات ودرجاتهم وكيفية تقديم بعضهم على بعض. الثالث في ذكر القدر والعقل. وأما إرث ذوي الأرحام فهو فرع عن ذلك. أما الأمر الأول ففي ذكر أهل الفروض وشروط إرثهم لها. أما الفروض فهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فرضها الله للزوجين. هذه الفروض فرضها الله عز وجل في كتابه النصف، ثم يأتي نصفه وهو الربع، ثم نصف الربع ما هو؟ الثمن، ثم الثلثان، ونصف الثلثان ثلث، ونصف الثلث سدس. هكذا وضعها الله عز وجل، فيها تناسق، فيها يعني تقارب. النصف الربع والثمن هذا جنس، والثلث والثلثان والثلث والسدس هذا جنس آخر، كلاهما يعني يختلفان. نعم. فرضها الله للزوجين وللبنات وإن نزلنا والأخوات مطلقة والإخوة من الأم والأصول مطلقة. هذا أصحاب الفروض، الزوجين والبنات وإن نزلنا، يعني بنت ابن وإن نزلنا، والأخوات الشقيقة ولأب، وكذلك الأخ لأم، والإخوة من الأم مطلقة. الأخوة من الأم تشمل الذكر وإيش والأنثى، لهم فرض، كانوا جمع فلهم ايش ثلث، وان كان واحدا فله سدس. والاصول مطلقا يعني الابوين، الام لها ايش كما سياتي الثلث، لها ثلاثه احوال: الثلث ان كان لا يوجد فرع وارث ولا جمع من ايش الاخوه، ان وجد فرع وارث او جمع من الاخوه فلها السدس، والحاله الثالثه كما ستاتي ترث ثلث الباقي في العمريتين، وهي العمريتين ما هي؟ زوج أو زوجة وأب وأم، زوج أو زوجة وأب وأم. فالأم لها إيش؟ أول شيء الزوجة لها الربع، والأب والأم لها ثلث الباقي، والأب له الباقي. لماذا أعطيناها ثلث الباقي؟ ها؟ ما تقدر؟ يعني أحسنت، هذا السبب، لأن لو أعطيناها الثلث ستكون سيكون نصيبها أكثر من الأب، وهذا ليس معهود في الفرائض. المعهود في الفرائض أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وأحيانا يكون للذكر مثل ما للأنثى في إيش الأخوة الأم، لكن أن تتفوق الأنثى على الذكر هذا نادر، هذا نادر جدا. نعم. وش اسمها الغراوية؟ إيش؟ الغراوية. إيه الأمريتي. اي يسمونها كذا يعني ماخوذ منها. طيب. فالزوج له حالتان: يرث النصف اذا لم يكن لزوجته ولد صلب ولا ولد ابن، لا ذكر ولا انثى، لا منه ولا من غيره، وهذا هو المراد بالولد عند الاطلاق، وله الربع مع وجود احد من المذكورين. الزوج له، يبدون الفقهاء عندنا ماذا الحنابله بذكر فرض الزوج لأنه أقل الورثة حالة، له حالتان: الحالة الأولى إن وجد فرع وارث للزوجة فله الربع، وإن لم يوجد فرع وارث للزوجة يعني بنت أو ابن فللزوجة النصف. سهل جدا. نعم. وهذا هو المراد بالولد عند الإطلاق، وله الربع مع وجود أحد من المذكورين. والزوجة واحدة أو متعددة لها حالتان، ترث الربع مع عدم الولد والثمن مع وجوده. الزوجة نصف حالي إيش؟ الزوج. نصف حالي الزوج، فهي ترث الربع مع عدم الفرع إيش؟ الوارث للزوج، سواء منها الفرع الوارث أو من غيره، وترث الثمن مع وجود الفرع الوارث في إيش؟ الزوج، سواء كان هذا الفرع الوارث منها أو من غيرها. نعم. وللأم ثلاث حالات، ترث السدس مع وجود الولد أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات. هذا أول فرض لها، أنها ترث السدس مع وجود الولد أو اثنين، يعني لو وجد واحد من الإخوان ما يحجبها من الثلث إلى السدس، فترث السدس لابد وجود اثنين من الإخوان فأكثر من الإخوة والأخوات. نعم. وترث الثلث مع فقد المذكورين، هذه الحالة الثانية، ترث الثلث مع فقد المذكورين، يعني مع عدم وجود الولد للميت وعدم الإخوة للميت. نعم. وترث الثلث الباقي في العماليتين، وهما أب وأم مع زوج أو زوجة. أب وأم مع زوج أو زوجة. نعم. أما الجدة أو الجدات فليس لها إلا حال واحدة حيث ورثت. حالة واحدة ترث الثلث فقط، شرطها واحد أيضا، ما هو؟ عدم الأم بس، أو الجدة التي أعلى منها بس. نعم. ترث السدس بكل حال، والأب يرث السدس مع وجود الأولاد ذكورا. عجيب، ما قال الشيخ حيث ورثت ترث السدس بكل حال بشرط إيش؟ نقول بشرط عدم الأم أو الجدة التي أعلى منها. كم جد عندنا ثالث يا محمود؟ وهي وهن أم الأم وأم الأب وأم الأب وأم أبي الأب وأم أبي الأب فقط. أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، يعني أم الجد. نعم. يوم أحسن. نعم. والأب يرث السدس مع وجود الأولاد ذكورا أو إناثا، فمع الذكور لا يزيد عليه، ومع الإناث إن بقي بعد الفروض شيء أخذ. يعني لو وجد فرع وارث أنثى مع الأب فإن الأب يأخذ السدس أولا، نعطيه السدس، والبنت نعطيه كم؟ بنت واحدة؟ أي النصف، ثم يأخذ الأب إيش؟ الباقي تعصيبا. ومع عدم الأولاد مطلقا يرث بلا تقدير، يعني يصير إيش؟ عصبة، يصير عصبة نفسه فيأخذ جميع المال. والجد عند عدمه إذا والجد من شروط إرثه أنه لا بد من انعدام إيش؟ الأب أو الجد الذي أعلى منه. نعم. والجد عند عدمه حكم الأب إلا في العمريتين، هذا تنبيه دقيق جدا من الشيخ رحمه الله. العمريتين الأصل من الأم ترث إيش؟ ثلث الباقي مع الأب، أما إذا كان بدل الأب جد فالأم ترث إيش؟ الثلث الكامل. الثلث الكامل. نعم. فللأم مع الجد فيهما ثلث كامل، والصحيح أن حكمه حكم الأب حكم الأب مع الإخوة مطلقة، وأنهم لا يرثون معه كما لا يرثون مع الأب. هذا رأي الشيخ ورأي الشيخ ابن عثيمين الآن وطلابه، أن الجد يسقط إيش؟ يحجبهم. والحنابلة يقولون أنه إيش؟ تشريك معه. لا يحجبهم، وإنما يشترك معهم كأخ منهم، كأخ مثلهم. وهذه المسألة لا يرجح الإنسان فيها هذه، حسب الشهوة إيش؟ لأن أصلاً لو نظرت أن الجد يعني كبير في السن، كيف يورث المال كله، ويسقط الأخوة الشباب وهم محتاجون؟ فلا إنسان يرجح من عنده، لكن هذا رأي، هذا رأي الشيخ، رأي قال به هو إحدى روايتين في المذهب، وقال به شيخ الإسلام، والرأي الآخر التشريك. نعم. وهو مذهب الحنفية فقط، أما الجمهور فيورثون الجد مع الإخوة، يورثون الجد مع الإخوة. لا تقول أنا أريح لي، أنا لا تتعب، ها لا تتعب مخك، أسقط الإخوة وورث الجد. طيب افرض أنت واحد من الإخوة هل ستسقطهم؟ لا لا تسقط. نعم. وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها الشيخ وهي الأصح بل هو الصواب، وهو أصح بل هو الصواب لأدلة كثيرة عليه، وللبدء الواحدة النصف إذا لم يكن في درجتها أحد، وبدء الابن كذلك بشرطين: ألا يكون بدرجتها أحد ولا فوقها أحد، والأخت الشقيقة والأخت الشقيقة بثلاثة شروط. نعم، البنت الواحدة لها إيش؟ نصف. النصف إذا لم يكن في درجة أحد، يعني إذا لم تكن لها أخت بنت أخرى، أي ليس لها مشارك، أحسنت، وليس هناك أيضا معصب وهو إيش؟ أخوه. وبنت الابن كذلك بشرطين تأخذ النصف أيضا. لو كانت ثنتين كم تأخذ؟ الثلثين، ثلث الثلثين، ثنتين، ثلاث، أربع، عشر، ثلث إيش؟ الثلثين. البنت الابن ترث النصف بشرطين: الشرط الأول لا يكون بدرجتها أحد، يعني ما في أخت لها مشارك، ولا فوقها أحد، يعني البنت هم موجودة. أما إذا وجدت البنت إنها إيش تأخذ؟ النصف، والبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. نعم. والأخت الشقيقة بثلاثة شروط: عدم الفرع وعدم الفروع المطلقة. الأخت الشقيقة ترث النصف بثلاثة شروط: الشرط الأول عدم إيش؟ الفروع، الفروع الوارثة غير موجودة، لا الأبناء ولا البنات، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: وعدم الأصول للذكور، اللي هو عدم وجود الأب والجد، لا الجد لا، الجد سيكون شريك معه، عدم وجود الأب، عدم وجود الأب. نعم. وأن لا يكون بدرجتها أحد، وأن لا يكون بدرجتها أحد، يعني أختها مثلا ما في مشاركة. نعم. وللأخت للأبي بهذه الشروط، ثالث النصف الأخت للأب بهذه الشروط الثلاثة، وتزيد شرطا أيضا. نعم. وعدم الأشقاء نعم، والثلثان لسنتين فأكثر مفروض، هذا بداية السطر الثلثان. نعم، أو فاصل. نعم. والثلثان لسنتين فأكثر من المذكورات بهذه الشروط، ويعني أربع وبه خمس. صح، سم. وأن لا يكون بدرجتهن ذكر يعصبهن، فإن كان بنت وبنت ابن فأكثر، كان لبنت النصف ولبنت ابن. نعم، لو مات عن بنت وبنت ابن فالبنت تأخذ إيش؟ نصف، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. نعم. وللبنت الابن السدس تكملة الثلثين، فإن استغرقت العائلات، العاليات يعني لو كان بنات هناك أخذوا إيش؟ أخذنا الثلثين، سقطت النازلات اللي هي بنات الابن، أو مثلا عندنا بنت ابن أو بنتي ابن مع بنت ابن ابن، بنتي ابن أو بنتا ابن مع بنت ابن ابن، فبنتا الابن لو أخذ الثلثين شو يصير لبنت الابن ابن؟ تسقط، إلا إذا كان معها معصب يعصبها وهو أخوها أو ابن عمها، سواء كان معها في الدرجة أو أنزل منها. نعم. فإن استغرقت العاليات الثلثين سقطت النازلات، إلا أن يكون بدرجتهن أو أنزل، أو أنزل أنزل أنزل أنزل، إلا أن يكون بدرجتهن أو أنزل أنزل عدل، أو أنزل منهن من أولاد الابن ذكر فيعصبهن، ويسمى القريب المبارك، يسمون الأخ إيش؟ المبارك، المبارك. هناك أخ مشؤوم، هناك فراغ فيها مسميات يعني لطيفة جدا. نعم. ومثلهن الأخوات من الأب مع الشقيقات، إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن. يعني لو وجد أختين شقيقتين ورثتا إيش؟ الثلثين، تسقط إيش؟ الأخت لأب، إلا إذا وجد أخ لأب يعصبها، لا يعصبها إلا أخوها فقط. نعم. وأما ابن الأخ فلا يعصبهن، بل يختص بالباقي تعصيبا، لأنه من غير جنسهن. وإذا كان بنات صلب أو بنات ابن معهن أخوات شقيقات أو لأب، أخذت الأخوات ما فرض عن فرض البنات، هذا اللي يسمونه عصبة مع الغير. وفي المنظومة شو يقول الشيخ الرحبية؟ والأخوات والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. والأخوات إن تكن بنات يعني إذا وجد بنات وهناك أخوات فالبنات يأخذون إيش؟ الثلثين. لا، البنات يأخذون الثلثين ثم الأخوات يكونون عصبة مع البنات، فكأنهن أخوان، كأنهم ذكور، فيأخذون إيش؟ الباقي بعد إيش؟ الثلثين. يقول لك وإذا كان بنات صلب، صلب يعني أبناء الميت، بنات ميت مباشرة، أو بنات ابن معهن أخوات شقيقات أو لأب، أخذت الأخوات ما فضل عن فرض البنات، يعني صرنا صرنا إيش؟ عصبات، فيتعصبن بأنفسهن وإيش؟ يأخذون ما فضل عن فضل البنات. نعم. وأما إخوة الأم للأم ذكورهم وإناثهم فيرثون بالكلالة، وهو من لا له فروع ولا أصول، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، فهذا الكلالة هو الذي ليس له أصول ولا إيش، يعني لا يوجد له أب ولا يوجد له أبناء وبنات. فالإخوة لأم يرثون بشرط عدم الفروع للميت اللي هو أولاده، وعدم إيش الأصول اللي هو الأب والجد وإن عاد، فيرثون ذكورهم وإناثهم إن كانوا مجموعة أكثر من اثنين فيرثون إيش الثلث للذكر مثل مال الأنثى، وإن كان واحدا أو واحدة أخت اليوم أو لا أخت اليوم يرث إيش الثلث. نعم. وهو من لا له فروع ولا أصول ذكور الواحد منهم السدس، والاثنان فأكثر السدس يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، لأنهم خالفوا باقي الورثة في مسائل منها هذه، ومنها أن كل ذكر يدري بأنثى فلا إرث له إلا الإخوة الأم، ومنها أن كل من أدلى بوارث حجباه ذلك المدلى به إلا الإخوة الأم مع الأم إجماعا. أعد، حجبه ذلك المدلي. شو عندك يا عم؟ مدلى به، أن كل من أدلى بوارث حجب ذلك المدلي به. فالأم تدلي بمن؟ بالإخوة لأم، فلا تحجبهم، المفروض أنها تحجبهم، لكن هنا مستثنى. نعم نعم. مدري. وإلا الجدة نعم. هذا أيضا من غريب، الشيخ يقول في قول جمهور العلماء، هذا مخالف لي، يعني هذا قال في الحنابلة أن الجدة ترث مع إيش؟ مع لا مع الأمة، ترث مع الأب، مع أن أدلت بالأب، وأم الجد ترث مع الأب والجد أيضا. نعم. الفرق أن الأم تحجب أمها. إيش؟ الأم تحجب أمها. الأم وأم الأب أيضا تحجب كل شيء. لكن الأم الأب لا تحجب الأب. إيش؟ الأب لا يحجب أمها. الأب لا يحجب أمها. الموجود عندك في لا أب لا أب أمه. ولا أم أبيه، يعني أم الجد. وأم الجد مع الأب والجد في قول جمهور العلماء إذا تقررت أحوال أهل الفروض. الأمر الثاني في العصبات ودرجاتهم وكيفية ترتيبهم في الإرث، وبما تقدم يعلم الحد. فالعصبات وحدهم تعريفهم، يعني العصبات هم الذين لا هم الذين يرثون بلا نصيب مقدر، ما لهم فروض ولهم أحكام ثلاثة سيذكرها المؤلف، وهم جهات عندنا، جهة إيش؟ البنوة والأبوة، ثم الإخوة، ثم أبناء الإخوة، ثم العمومة وإيش؟ وأبناؤهم، ثم الجهة الثالثة الولاء، سيذكرها المؤلف سيذكرها. هذه الجهات ما لها فروض وإنما لها أحكام ثلاثة سيذكرها المؤلف. نعم. فيترتب على هذا فيترتب على هذا أن الواحد منهم إذا فرض أخذ المال كله. هذا الحكم الأول، إذا مات عن ابنه فقط فالابن يأخذ إيش؟ كل المال. إذا مات عن أخيه فقط يأخذ الأخ، لو مات عن أبيه فقط يأخذ الأب جميع. هذا الحكم الأول. نعم. وإذا بقي بعد الفروض شيء أخذه قليلا كان أو كثيرا. نعم، إذا بقي هذا الحكم الثاني، إذا بقي بعد الفروض شيء أخذه قليلا كان أو كثيرا. أفرض أن مات عن مثلا بنت وأخ، تأخذ البنت كم؟ النصف، والباقي الأخ، يأخذ ما بقي بعد الفروض. نعم. وإذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب. أحيانا من المشاكل العاصب أنه يسقط، لأن إحنا رسول الله قال الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي شيء يسقط. يسقط حتى في المسألة التي يسميها الفرضيون الحمارية. نعم، هذه مسألة مشهورة يسمونها الحمارية ويسمونها الحجرية أيضا واليمنية أيضا، وهي أنه إذا مات ميت عن زوج وأم وأخوة لأم وأخوة أشقاء، زوج وأم وإخوة لأم وإيش وأشقاء، الزوج له كم؟ النصف. والأم لها كم؟ سدس. أي سدس، نصف وسدس كم؟ ثلثين. يبقى كم؟ ثلث. الأخوة لهم كم لهم؟ الثلث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حقوا فرائض بأهلها، يعني اكتملت الحين، والباقي لمن؟ الأخوة الأشقاء مساكين ما لهم شيء، نكتب لهم باء باقي يعني لكن ليس لهم شيء. فهم أتوا إلى عمر رضي الله عنه في المرة الأولى، ها؟ لم يعطهم شيء. فقالوا نحن أقرب، الأخوة الأشقاء أقرب للميت من الأخوة اليوم، نحن ندخل على الميت بالأم والأب، وهؤلاء الأخوة اليوم يدخلون على الميت بالأم فقط. فقالوا هب أن أبانا، افرض أن ما عندنا أب، هل أهب أن أبانا إيش؟ حجرا في اليمين. وهي رواية أنهم قالوا هب أن أبانا حمارا حتى يكونون مع الأخوة اليوم فيأخذون معهم إيش؟ الثلث. الحنابلة يعملون بهذا الرأي. عمر رضي الله عنه مرة لم يورثهم، والمرة الثانية شركهم، يسمون المسألة مشركة. المذهب ما يورث، نقول ألحق الفرائض بأهلها وبقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي له شيء يسقط. هذا المسألة إيش؟ مشهورة. إيش؟ حمارية مشهورة. هي مشهورة. شيخ هذا اللي اختلفوا فيها شيخ، صار فيها روايتين. في خلاف، نعم في خلاف. المذهب لا يورثون. الأخوة الأشقاء يسقطون. نعم. وهي زوج، وهي زوج لهم نصف وأم لها سدس، وإخوة لهم لهم ثلث، وإخوة الأشقاء عصبة يسقطون كما هو مذهب الإمام أحمد وجمهور العلماء. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. مفهوم الحديث أنه إذا لم يبق شيء سقط العاصب من دون تفصيل، فدخلت فيه هذه المسألة. ولهذه المسألة أدلة ذكرت في غير هذا الموضع. وأما درجات العصبة فالذي عليه المعول أن جهات العصبة خمس. خمس، المذهب أنها ست. الشيخ دمج الإخوة مع إيش؟ أبنائهم. المذهب لا، الإخوة لوحدهم والأبناء لوحدهم. لماذا؟ لأنه كما قال الشيخ عثمان النجدي أن الإخوة يختلفون عن أبنائهم من جهة إيش؟ لو كانوا مع الجد، لو كانوا مع الجد الإخوة يشتركون، لكن لو كان أبناء الإخوة مع الجد فإن الجد يسقطهم ويحجبهم. نعم. البلوغة وإن نزلوا، والأبوة وإن علوا بمحض الذكور. وإن علوا بمحض الذكور يعني أب، بعدين أب الأب، ثم أب أب أب، ثم أب أب أب أب، ما في أنثى يعني في الصدر، بمحض الذكور. هذه جهة. نعم. والإخوة وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور وإن نزلوا. والأعمام لأب أو أولهما وأبناؤهم وإن نزلوا. كيف؟ إيش؟ الأعمام لأب أو لهما. أو لهما لأبوين يعني. أو لهما. إيه المفروض نبعد الواو عن ال أو لهما. طيب والولاء فإن وجد عاصم واحد من هذه الجهات الخمس. مراد بالولاء يعني المعتق، إذا اعتق الإنسان عبدا فله عليه الولاء، يعني لو مات هذا العبد المعتق الحر لو مات ولم يرث أحد إلا المعتق فإنه يرث منه، هذا معنى الولاء. نعم. فإن وجد عاصم واحد من هذه الجهات الخمس سردت له أحكام العاصم السابق، يأخذ المال إذا انفرد أو ما أقل فروضه أو يسقط الاستغراق، وإن وجد اثنان فأكثر فلا يخلو إما أن يكون كل واحد في جهة أو يكون في جهة واحدة. فلا يخلو إما أن يكون كل واحد في جهة، يعني عندنا مثلا إذا وجد اثنان أب وابن، الابن جهة إيش؟ البنوة، والأب جهة الأبوة، من نقدنا؟ عصر في العصر التعصيب الابن. أحسن، نقدم الابن. ابن أنت لابد من الترتيب، البنوة ثم إيش؟ أبوة ثم الإخوة ثم أبناء الإخوة ثم إيش؟ الأعمام وأبنائهم ثم الولاء. فيقول فلا يخلو إما أن يكون كل واحد في جهة مثل الأبوة والبنوة، أو يكون في جهة واحدة مثل الابن وابن الابن. نعم. فإن كان كل واحد في جهة كل واحد ولا لا يا عمر؟ فإن كان كل شو اللي عندك؟ اي واحد ها عندنا واحدة. نعم. فإن كان كل واحد في جهة قدم الأقرب ولا قدم، قدم الأقرب جهة كما تقدم مثل الابن مع الأب، نقدم من الابن الأقرب الميت. نعم. فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة على الأبعد، ولو كان الأبعد شديد بيمثل لنا. فإن كانوا في منزلة سواء قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب، فتقديم الابن على باقي العصبات تقديم للجهة. إذا قدمنا الابن على الأخوة مثلا أو على أبناء الأخوة أو على الأعمام فهذا تقديم للجهة، البنوة جهتها أقوى من إيش؟ الأخوة. نعم. وتقديمه على الابن من باب قرب المنزلة، هذا في يعني جهة واحدة. ابن مع ابن ابن يقدم الابن. نعم. وتقديم الأخ الشقيق على الذي لأب من باب تقديم القوة. نعم، الأخ الشقيق أقوى من الأخ إيش؟ لأب. نعم. فإن تساووا من كل وجه اشتركوا، وهؤلاء العصبات مع أخواتهم قسمان، قسم للذكر مثل حظ الأنثيين، قسم يرث مع أخته للذكر في حظ الأنثيين، وهم أربعة فقط، وهم البنون. يقول نعم، وهم البنون هذا واحد، اثنين بنوهم مع أخواتهم، وبنوهم مع أخواتهم، والإخوة شقة هذا الثالث أو لأب مع أخواتهم، هذا الأربعة. الإخوان لأب يرثون مع الأخوات لأب للذكر في حظ الأنثيين، الإخوة الأشقاء يرثون مع الأخوات الأشقاء للذكر المتحضر، وهكذا يقال في البنون البنين وأبنائهم. نعم. وقسم ليس لأخته معه شيء بكونها من ذوي الأرحام وهم باقين، مثل العم مثلا مع العم، هل ترث أخته معه شيئا؟ لا مثلا، لأن أخته عمة والعم من ذوي الأرحام. من ذوي الأرحام. نعم. فعلم مما تقدم أن الأخوات مع أخواتهم في المواريث ثلاثة أقسام، هذان القسمان والثالث الذكر والأنثى سواء، وهم الإخوة بأم. وقد علم أيضا من هذا ومما سبق أن العصبة شو عندك يا عمر؟ ها؟ وقد علم أيضا من هذا أيوة؟ أن العصبة عصبته إيه العصبة شو العصبة؟ هذه العصبة أن العصبة ثلاثة أنواع، عاصب بنفسه وهم جميع الذكور، كل الذكور عصبات بنفسه إلا الأخ لأم والمعتقة. نعم. وليس في النساء ضرا إلا التي منت بعتق الرقبة. المفروض الإنسان يحفظ المنظومة ترى يا ما بس أسهل. وعاصم بغيره وهن البنات وبنات الابن والشقيقات واللاتي للأب مع أخواتهن لأنهم يعصبونهن ويمنعونهن الفرق. وعاصم مع غيره وهن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن. لا سيتكلم عن الحج وهذا من أهم الأبواب أيضا في الفراغ. يعني كما ذكرنا أنه من المهم أنك تعرف الفروض، كم يرث هذا كم يرث هذا والعام والأخ والأخوة لأم. الأمر الثاني مهم في الفراغ تعرف إيش الحاجب، من يحجب الثاني تلاقي تورث الكل، وهم قد يكون بعضهم محجوب وحين الحجب بالوصف وحين الحجب إيش الحجب أيضا النقصان وحجب الحرمان أيضا. لابد تتقن باب الحج ولا أرفع يدك. وقد علم أيضا مما سبق أن إبن الابن لا يسقط إلا بالابن أو باستقرار الخروج، وأن الجد لا يسقط إلا بالأب أو بجد أقرب منه، وأن الجدة تسقط بالأم وكل جدة قريبة تسقط البعيدة، وأن الابن والأب يسقطون جميع الإخوة والأخوات بالإجماع، وكذلك الجد على الصحيح، وأن الإخوة للأم يسقطون بالفروع المطلقة ذكورا كانوا أو إناثا وبالأصول الذكور لتصير المسألة ثلاثة، وأن الإخوة للأب ذكورا كانوا أو إناثا يسقطون مع ذلك بالأخوة الأشقاء الذكور وبالشقيقة إذا كانت عصبة مع البنات لأنها تقوم مقام الأخ، وأن بنات الابن يسقطن. يعني لو كانت عندنا بنت وأخت وأخ لأب شقيقة، أخت شقيقة، ذكرنا أن الأخت تكون إيش عصبة مع البنت فتأخذ الباقي وتسقط الأخ لأب لأنها قامت منزلة إيش الأخ الشقيق، منزلة الأخ الشقيق. نعم. وأن بنات الابن يسقطن بالابن وباستكمال من فوقهن الثلثين من فوقهن الثلثين إذا لم يعصبهن من هو في درجهن أو أنزل منهن، وكذا الأخوات للأب مع الشقيقات إلا أن الأخوات وكذا يعني يسقطن باستكمال الأخوات، يسقطن باستكمال إيش الأخوات الشقيقات الثلثين إن لم يعصبهن إيش أخوهن. نعم. وكذا الأخوات من الأب مع الشقيقات إلا أن الأخوات الأب لا يعصبهن إلا أخوهن، وأن من الإخوة يسقطون بجهة البنوة كلها وبالأبوة وبالعصوبة الإخوة أشقاء أو لأب. ويدخل في قولنا بعصوبة الإخوة الأخت الشقيقة أو لأب إذا كانت عصبة مع البنات أو بنات الابن، وأن النازل من بين الإخوة ولو شقيقا يسقط بمن فوقه ولو كان لأب، وأن الأعمام وإن قربوا يسقطون ببين الإخوة وإن نزلوا وبعضوا، والعم للأب مقدم على ابن العم الشقيق، وهكذا على هذا الترتيب. وقد علم من ذكر الوارثين من الأقارب من أصحاب الفرق والتعصيب أن من عداهم من ذوي الأرحام كأولاد البنات وأولاد الإخوة. هذا الآن سيذكر ويعد ذوي الأرحام. ذوي الأرحام ما يرثون إلا إيش إذا عدم الورثة الذين يرثون بفرض أو تعصيب. نعم. وبنات العم والخال وأولاد الأخوات وبنات الإخوة وبنيهم والعمات وبنات العم وبنات والخالة والجد من جهة الأم، فكل هؤلاء من ذوي الأرحام لا يرثون ما دام أحد من أهل الفروض أو العصبة، لأنه إن وجد عاصب أخذ المال كله بجهة العصب. شو عندك يا عم؟ العصبة؟ طيب. وإن كان صاحب فرض أخذ المال فرضا وردا، فإذا عدلوا ورث ذو الأرحام ونزل من ذو ورث ذو الأرحام ونزل ونزل ونزل نعم بضم النون ونزل منزلة من أدلى من أدلوا به بفرض أو تعصيب ولذلك قلنا فيما سبق إنهم متفرعون عنه وعلم أن الأب والأم والابن والبنت والزوجين لا يسقطان أبدا خمسة ما يسقطون أبدا ما يسقطون لا تسقطهم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين نعم لا يسقطان أبدا إلا بالوصف فالحق بالوصف وهو أن يتصف الوارث بمال كرق واختلاف دين وقتل يمنعه يمكن دخوله على جميع الورثة وحق النقصان أيضا يدخل على جميع الورثة وأما حق الكرمان في الشخص فلا يدخل على الخمسة المذكورين الأمر الثالث العول والرد أما العول فسببه استكانه الفروض غير السابقة حتى تزيد على أصل المسألة فحينئذ يتعين التعويل وينقص كل صاحب فرض بحسب ما دخل على المسألة من العول قلة وكثرة أحيانا يكون في المسألة فروض زائد تزيد على الأصل تزيد على إيش الأصل فهذا يسمونه إيش عول والعول هو أن يدخل نقص على جميع الورثة مثل لو مات مثلا عن أم مثلا وزوج ها وإخوة لأم صارت مشاركة إيه لا لا الأبناء سيأخذون باقي نعم أم مثلا وزوج وبنت وأخت شقيقة لا الأخت ستسقط ستكون لها الباقي أو نخليها بنت بنتين وزوج مشكلة الزوج والأم مثلا الزوج سيأخذ ربع والأم ستأخذ السدس ليش الزوج وبنت إيش زوج لا بنتين خلهم بنتين زوج وبنتين وأم البنتين لهم إيش ثلثين والزوج له الربع والأم لها السدس مسألة من كم 12 إيش إيه 12 الثلثين للبنتين لهم 8 والربع الزوج له 3 والأم لها السدس لها 2 فتعول الآن من 12 إلى 13 فهنا يدخل النقص يدخل النقص على إيش الجميع الورثة وسيأتي أن هناك أصول 4 لا تعول وأصول تعول سيذكرها مالك نعم وقد اتفق اهل العلم عليه اتباع الصحابه رضي الله عنهم وسلوكا لطريق غايه ما يستطاع من العبد وقد اشتهر خلاف ابن عباس رضي الله عنه ولكنه لم يتابع على هذا القول واذا كان العبد سببه واذا كان العبد سببه استحام الفروض فلا يتصور في اصل اثنين ولا أصل ثلاثة ولا أصل نعم أصل اثنين ما يعود إذا كان أصل مسألة من اثنين فهذا لا يعود مثل لو مات عن زوج وأخت الزوج له كم النصف والأم والأخت لها والمسألة من اثنين واحد للزوج واحد الأخت الشقيقة أو الأخت يعني نعم ولا أصل ثمانية لأنها إما تكون ولا أصل ثلاثة أيضا أصل ثلاثة إذا كان أصل مسألة من ثلاثة فلا يعود ما يكون 4 مثلا ولا يكون 5 وهكذا نعم ولا أصل 4 ولا أصل 8 لأنها إما تكون فروض على قصة وإما تكون عادلة ولا يتصور أن تزيد فروضها عن أصلها وإنما يمكن العول في أصل 6 و12 و24 فتعود 6 إلى 7 في نعم إذا كان الأصل مسألة 6 فيعود إلى 10 شفعا وتره. وإذا كان أصل المسألة 12 فيعود إلى 17 وترا فقط. وإذا كان أصل المسألة 24 فيعود مرة واحدة فقط إلى 27. نعم. فتعود الستة إلى سبعة في زوج وأختين لغير أم وإلى ثمانية. زوج وأختين لغير أم، يعني لو مات عن زوج، ماتت عن زوج وأختين، أختين لهم كم؟ الثلثين، والزوج له النصف. أصل المسألة من ستة، ثلاثة للزوج وأربعة للأختين، صارت إيش؟ بدل ستة سبعة. نعم. وإلى ثمانية إذا كان معهم أم، وإلى تسعة إذا كان مع الجميع أخ لأم، وإلى عشرة إذا كان إخوة الأم اثنين فأكثر، وتعود باثنى عشر إلى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم، وإلى خمسة إلى خمسة عشر إذا كان معهم أب، وإلى سبعة عشر في زوجة وأم وأختين لغير أم وأختين لها. وتعود الأربع وعشرون مرة واحدة إلى سبعة وعشرين في زوجة وأبوين وابنتين. فتبين أن العولة سببه زيادة الفروض على أصل المسألة، حيث لا يمكن أن يكمل لكل واحد فرضه ولا حجب بعضهم بعضا. وأما الرد فسببه ضد سبب العول بأن تنقص الفروض عن الرد عكس العول. العول ينقص الورثة في فروضهم، الرد لا يزيد الورثة في فروضهم. حصوله قليل صحيح. وأما الرد فسببه ضد سبب العول لأن تنقص الفروض عن أصل المسألة، ولا بد من عدم العصبات كلهم، فيرد على أهل الفروض بقلب فروضهم وتؤخذ مسائل الرد لا يوجد فيها عصبات، لأن العصبات يأخذون باقي الحل. إيه لكن لا توجد في معصية. نعم. وتؤخذ سهامهم من أصل مسألتهم، ويجعل المال على نصف تلك السهام، فجدة وأخ من أم من اثنين. جدة وأخ من أم، الجدة لها كم؟ سلس. والأخ لأم كم له؟ سلس. مسألة من كم؟ من ستة. الأم الجدة لها كم؟ واحد. والأخ لأم واحد. خلاص نجعل أصل المسألة من مجموع من اثنين. من اثنين مجموع الرؤوس، لا ليس الرؤوس، مجموع الأنصبة التي لها. نعم. لأن لكل واحد منهما سدس وهو واحد من ستة، ومجموعهما اثنان، فالكل منهما نصف المال وبدء فاصل. نعم. وبنت ابن من أربعة، وزوج وبنت من ثلاثة، وزوجة وأم من سبعة. فعلم من هذا أن الرد يشمل جميع أهل الفروض حتى الزوجين. المذهب لا يرد، يرد على جميع الورثة عندنا إلا الزوجين. الشيخ اختار أنه يرد أيضا حتى على الزوجين. نعم. والله كلامه جميل أيضا، يقول يعني كما أن النقص يدخل على الزوجين كذلك يرد عليه. كلام رحمه الله يعني قوي. نعم. لأنه كما أجمع على دخول العون على فروضهم، فروض الزوجين يعني يدخل عليهم العون. نعم. فالرد الذي دليله من جنس دليل العون كذلك، والرد عليهم مروي عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وبه قال شيخ الإسلام: ولا دليل يدل على أن التفريق بينه وبين سائر الفروض، خصوصا إذا فهمت أصل الحكمة في توزيع المال على الورثة، فإنها لو وكلت قسمة الموارث إلى اختيار الوارثين أو الوارثين أو غيرهم لدخل فيها من الجور والضرر والأمراض النفسية ما يخرجها عن العدل والحكمة، ولكن تولاها الحكيم العليم فقسمها أحسن قصد وأعدله بحسب ما يعلمه تعالى من قرب النفع وحصول البر وإيصال المعروف إلى من يجب إيصال المعروف إليه. ولذلك لما ذكر توزيعها قال: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فدل على وقوعها في غاية العدل والحكمة التي يحمد عليها. فكما دخل العون على الزوجين ونقصت فروضهم مع سائر من معهم، فليدخل الرد عليهم فتزيد فروضهم مع من زادت، والله أعلم. نتوقف إلى هنا إن شاء الله، نكمل الأسبوع القادم هذا السؤال وندخل في أسئلة الأنكحة. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شغل خارج التنزل. تسجيل محمد. Thank you.